بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بمشيئة الله عز وجل في تتمة الحديث في شرح هذا الكتاب، كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن السعدي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند كتاب المواريث، والشيخ رحمه الله تعالى عبر بهذا التبويب أعني كتاب المواريث، ووافقه في ذلك جمع من أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن التعبير بالفرائض أنسب، وكلا الأمرين واحد، ومن رأى التعبير بالمواريث ليشمل جميع ما يرثه المرء سواء كان بالفرض أو بالتعصيب أو بالرد وغير ذلك من المسائل. ولما عرف الشيخ رحمه الله تعالى هذا العلم أو هذا الباب، قال هو العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. ومن هذا التعريف نستفيد أن علم المواريث ينقسم إلى قسمين: القسم الأول معرفة الفرائض وما في حكمها، فأن يعرف المرء الفروض التي أوجب أنزلها الله عز وجل في كتابه، وأن يعرف المرء أحكام التعصيب، ومن يرث بالحجب، ومن يرث ومن يحجب، ومن يرث بالرد، وعول المسائل ونحو ذلك، كل هذا يسمى بالفرائض. والقسم الثاني وهو ما يسمى بعلم الحساب، إذ أكثر هذا الباب بعد مسائل الفرائض إنما هو من علم الحساب، فتصحيح المسائل ثم قسمتها بعد ذلك على القراريط 24 أو على النسبة المئوية ونحو ذلك، والمناسخات، كل هذا من الحساب. والمهم لطالب العلم إنما هو النوع الأول، وذلك أن النوع الأول هو الذي جاء به الوحي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسائل الحساب في التصحيح وفي مسائل قسمة التركات والمناسخات وغير ذلك، فإنما الفقهاء فيها اتخذوا طريقا معينا، ويمكن لطالب العلم أن يسلك طريقا غيرها. ولذلك فإن الحساب الحديث لما تغير عن الحساب القديم ومسائل الجبر فيه، تغيرت طريقة الفرضيين المعاصرين عن طريقة الفرضيين الأوائل. وهذا ما جعل الشيخ عبد الرحمن في هذا الكتاب يعنى بالجزء الأول وهي مسائل الفرائض، ويهمل الحديث في غالب مسائل النوع الثاني وهي مسائل الحساب، إذ يمكن المرء أن يقسم التركات بعد معرفته الفرائض بآلة الحساب، هذه الآلة الحاسبة، ويمكن أن يعمل المناسخة بطريقة أطول من طريقة التي يعملها الفرضيون والحاسبون. وهذا العلم أيها الإخوة من العلوم الدقيقة، لذلك فإنه لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون عالما بعلم الفرائض. وما زال أهل العلم يمتحنون أول ما يمتحنون طالب العلم في مسائل الفرائض، والسبب في ذلك أن علم الفرائض لا يمكن أن يجيده المرء إلا أن يرزق أمرين: الأمر الأول الحفظ، فلا بد للمرء أن يحفظ الفروض ويحفظ الأنصبة ويحفظ الحالات حفظا، وحفظ هذه الأمور يكون بأحد أمرين أعظمها وأجلها وأحسنها وألزمها ولا شك، هو حفظ الآيات التي في كتاب الله عز وجل، وهي 3 آيات لا تزيد عن ذلك، فصل الله عز وجل فيها أحكام الفرائض. والأمر الثاني أن المرأة يحفظ فيها شيئا من المنظوم أو المنثور. ولماذا قلنا إنه يحفظ؟ لأن من عجائب هذا العلم أن هذا العلم ينسى، وما أكثر ما أن يكون المرء ضابطا لهذا الباب مجيدا له تمام الإجادة، فإذا مضت عليه أشهر أو أعوام قليلة لم يراجع مسائل هذا الباب إذ به يفقده وينساه. ولذا شهر عند أهل العلم تسميتهم باب الفرائض أو علم الفرائض بعلم الساعة، أي أنه يدرس ثم بعد ساعة ينسى، إلا من كان حافظا لآيات كتاب الله عز وجل ولمتن منظوم أو منثور يعرف بها الفرائض والمسائل التي بينها الله عز وجل. والأمر الثاني أنه لا يكتفى في هذا العلم بالحفظ، بل لا بد مع الحفظ من التنزيل وهو الفهم. ولذلك فإن المرء ربما حفظ الفرائض وعرف القواعد، وإن لم يتدرب على فهمها ويكثر من تنزيلها فإنه لا يحسنها. ولذلك قيل إن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى لما سئل كيف يكون المرء فرضيا قال أمت جيرانك، يميت المرء جيرانه وأقاربه ثم ينظر كيف قسم تركتهم، كيف تقسم تركتهم، فمن كان فيه من أحد قرابته من يحجب حجب، وإن كان فيه من يمنع من الميراث بأن لا يكون وارثا لم يورثه، وهكذا. إذن هذا العلم من دقته أنه يحتاج لأمرين، الحفظ ويحتاج إلى الفهم، وهكذا سائر الفقه، لكنه في هذا الباب أوضح وأخص. والشيخ رحمه الله تعالى، أعني مؤلف كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لما أراد أن يقسم الفرائض استنبط هذه الفرائض من كتاب الله عز وجل، ولم يأخذ طريقة الفقهاء أو كثير من الفقهاء حينما قسموها على المقادير، فبينوا الثلث من يرثه، والنصف من يرثه، والثلثان من يرثها، والربع من يرثه، والسدس والثمن، وهكذا. وإنما أتى في الآيات التي أنزلها الله في الفرائض، ثم استنبط من هذه الآيات معرفة الفرائض. وهذه إحدى الطريقتين، فإننا ذكرنا في طريقة الحفظ إما حفظ الآيات مع فهمها وبيان وجه الاستدلال منها، وإما حفظ المتون التي تجري على ألسن طلبة العلم والمختصين. نعم. قال رحمه الله: والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها. نعم. هذه الآيات التي في سورة النساء، الآيتان الأوليان ثم في آخرها سورة الآية الثالثة مع حديث ابن عباس، اشتملت على جل أحكام الفرائض، إذ هناك أحكام أخرى لم تذكرها، منها حكم الجدات، فإن الجدات لم ترد في هذا الحديث، وإنما وردت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كذلك حكم الأخوات أو البنت مع بنت الابن، أن لبنت الابن السدس، وهذا إنما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وستمر معنا الأحاديث في محلها بمشيئة الله عز وجل. قال رحمه الله: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. نعم. أول مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في من يرث المال كله ويقتسمونه بينهم، وذكر الشيخ منهم أربعة. الأول منهم الذكور والإناث من أولاد الصلب، فإذا مات المرء وليس له إلا أولاد ذكور وإناث أو ذكور وحدهم من صلبه، أي ينتسبون له، فإنهم يرثون المال كله. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا بيّن الله عز وجل أن المرأة إذا مات ولم يورث إلا أبناء له ذكورا وإناثا، فإنهم يقتسمون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يرث ضعفها. فلو مات امرؤ عن ولد وابنتين فإننا نقول إنها تقسم بينهم أرباعا، للبنت الربع وللبنت الأخرى الربع وللابن النصف للذكر مثل حظ الأنثيين، أو نقول إنها تقسم تصح من أربعة للولد اثنين ولكل واحدة من البنات واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، أو بأي طريقة أخرى تريد أن تقسم المسألة. أن الأمر الثاني قال: وأولاد الإبن، أي إذا مات المرء ولم يكن له وارث إلا أولاد ابنه الذكور دون أولاد ابنه الإناث، فإنهم يرثون المال كله. ولكن من شرط ميراث أولاد الإبن للمال أن لا يكون هناك ذكر أعلى منهم، ما يكون هناك ذكر. فلو هناك كان لهم عم الذي هو ابن للميت فإنهم يكونون محجوبين. والدليل على ذلك أن أولاد الإبن مع بنات الإبن يرثون المال كله قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد يشمل الأولاد للصلب وأولاد الأولاد، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. فأولاد الإبن يسمون أو يعدون أبناء للشخص، أبناء للشخص. وهكذا وإن نزلوا، لو أن امرأ مات والذي يرثه أبناء ابن ابنه يعني أحفاد ابنه، فإنهم يرثون وهكذا ويقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: والثالث ومن الإخوة الأشقاء. فالإخوة الأشقاء إذا كانوا ذكورا وإناثا وكانوا هم الوارثين للميت وحدهم فإنهم يرثون المال كله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أي وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. النوع الرابع من الذين يرثون المال للذكر مثل حظ الأنثيين قالوا: الإخوة لغير أم. ويعنى بالإخوة لغير أم الإخوة لأب. فلو أن امرأ مات ولم يكن من وراثه أحد، ليس له أبناء ولا أبناء ابن ولا إخوة أشقة، وإنما ورثه إخوته لأبيه، أخ وأخت له من أبيه، فإنهم يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر يأخذ الثلثين اثنين من ثلاثة، والأنثى يعني واحد من ثلاثة وهو الثلث. قال: إذا اجتمعوا يقتسمون المال بينهم، طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إذن الآن عرفنا المسألة الأولى، وهو من يرث المال كاملا ويقتسمه للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا مسألة ستمر معنا بعد قليل للمعرفة: ليس كل ذكر وأنثى يجتمعان يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فقط في المسائل التي سبقت. قد يكون الذكر مثل الأنثى، مثل الأنثى، مثل من مات عن أب، هذا خارج الدرس، من مات عن أب وأم وولد. الولد الأب والأم يأخذون بالفرض، كل واحد منهما السدس، السدس والسدس، فأبوه وأمه أخذوا مثل بعض، مثل بعضهما. وكذلك الإخوة لأم كما سيأتي معنا، فإنهم يكونون شركاء في الثلث بعدد الرؤوس. لو خمس بنات وولد تقسم على ستة الثلث بينهم، كل واحد له واحد وهكذا. قال رحمه الله: وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وما أبقت الفروض، ما معنى هذه الجملة؟ قال إن هؤلاء الأربعة الذين سبق ذكرهم قبل قليل إذا اجتمع، إذا جاء معهم صاحب فرض كأب أو أم في غير الأخ والأخت والزوج والزوجة في الجميع، يعني لو خلنا نقول السهل، نبدأ الآن بالسهل، لو اجتمع معهم مع الأربع الأصناف التي ذكرناها قبل قليل ذو فرض كزوج وزوجة، فنعطي الزوج نصيبه أو نعطي الزوجة نصيبها، ثم نقول إن الباقي لهؤلاء الأربعة، الابن أبناء الصلب فإن لم يوجدوا، فأبناء الابن فإن لم يوجدوا، فالإخوة الأشقة مع الأخوات الأشقة، فإن لم يوجدوا فالإخوة لأب مع الأخوات لأب. واضح؟ هناك من أصحاب الفروض من يرثون مع الأبناء دون الإخوة، وسيأتي إن شاء الله في الحجب، مثل الأم، الأب، الأب دون الأم، الأب، فإن الصحيح أن الأب لا يشارك الإخوة وإنما يكون حاجبا لهم، سنذكر المسألة بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. نعم. قال: والذكور من المذكورين السابقين يأخذون المال لأنهم هم العصبات إذا كانوا وحدهم، أو ما أبقت الفروض إذا كان معهم صاحب فرض كزوج وزوجة أو أب أو جد أو جدة ونحو ذلك. هذه مثلها، يعني هناك لما يكون الأبناء مع البنات والإخوة مع الأخوات، وهنا إذا كان الأبناء وحدهم. يبدأ الآن الشيخ في ذكر هؤلاء الأربعة، نحن الآن فقط ذكرنا أربعة، أكررها مرة أخرى: الأبناء وأبناء الإبن والإخوة الأشقة والإخوة لأب، ذكرهم إذا كانوا مع أخواتهم، وذكر أن لهم حالتين: الحالة الأولى إذا كانوا وحدهم يرثون المال كله، وإذا كان معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه ثم يأخذونهم باقي المال. ثم ذكر بعد ذلك إذا كان الأبناء الذكور وحدهم ليس معهم أحد، ليس له إلا ابن، وليس له إلا ابن ابن، أو ليس له إلا أخ شقيق أو أخت شقيقة، فإنه يرث المال وحده أو ما أبقت الفروض. سيبدأ الآن الشيخ بذكر هؤلاء الأربعة أنفسهم، ولكن إذا كنا إناثا خلص ليس معهم ذكور ما حكمهم؟ نعم. وهذه هي التي أصعب، يعني الأمور الثلاثة، وإلا كلها سهلة إن شاء الله عز وجل. نعم. قال: وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان. نعم. بدأ الآن في البنات، فقال إن البنت الواحدة أو إن الواحدة من البنات لها النصف، لها النصف، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه في الأخت، واحدة من البنات تشمل الأخت أيضا، أو كذلك الأخوات الشقيقات. فالبنت لها النصف، فالبنت لها النصف مطلقا. فإن كانت اثنتين فإنهن يأخذن أكثر وهما الثلثان، لقول الله عز وجل: فإن كانت فوق اثنتين فلهما الثلث، فلهما الثلثان مما ترك. وقول الله عز وجل فوق اثنتين يدل على أن الثلاثة فما فوق يأخذن ماذا؟ الثلثين. وأما الثنتين فقد سكت الله عز وجل عنهما، لكننا لم نعمل مفهوم هذه الآية، وإنما أعملنا مفهوم الآية في أن الواحدة تأخذ النصف، لأن عادة الفرائض كلما اجتمعت أنثيان فإنهما يأخذان نصيب الثلاث وهكذا. إذن فالثنتان فأكثر لهما الثلثان. فنقول إذن إن البنت إذا مات الرجل وعنده بنت فإنها تأخذ نصف ماله، وإن كانت له بنتان فأكثر أو ثلاثة أو أربع فإنهن يأخذن ثلثي ماله، ولا يمكن أن يرث البنات أكثر من الثلثين إلا أن يكون معهم أخ يعصبهن، فينتقلن إلى الحالة الأولى التي سبق بيانها. قال رحمه الله: وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. نعم. الآن ذكر قبل قليل البنت أنها إذا كانت وحدها أخذت النصف، وإن كانت معها أخوات لها فإنهن يأخذن الثلثين. البنت هذه تشمل بنت الصلب وتشمل بنت الابن، فلو أن امرأ مات ولم يرثه إلا بنات ابنه فإنهن يأخذن الثلثين إن كن اثنتين فأكثر، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإن اجتمع بنات مع بنات ابن رجل مات وورثته إنما هن البنات بناته، وله بنات ابنه الذي هؤلاء البنات أبوهن ميت، فنقول إن البنات الابن لا يمكن أن يتجاوزن الثلثين. فعلى ذلك إذا كن البنات بنات الصلب يستوعبن الثلثين فإنه يكون قد سقط فرض بنات الابن، ما يرثن بالفرض شيئا لأن استوعبنا الثلثين الذي هو للبنات. فإن كانت بنات الصلب لم يستوعبن بأن كانت واحدة فأخذت النصف، فإن الثلث الباقي أو السدس الباقي الذي هو السدس تكملت الثلثين من حق بنات الابن سواء كانت واحدة أو ثنتين أو أكثر من ذلك، يقتسمنه بينهن. إذن سأضرب الآن أمثلة على هذه وأريد منكم حلها، وسأذكرها بالترتيب لسهولتها. لو أن رجلا مات وورث بنتا واحدة فكم ترث هذه البنت؟ النصف. لو أن امرأ مات وورث بنتين تأخذنا الثلثين. لو أن امرأ مات وورث بنتين وبنت ابن، نعم بنتي الابن أو بنت البنتان يأخذان الثلثين وبنت الابن تأخذ السدس، ما تأخذ شيئا لأن البنات لا يأخذن إلا الثلثين ما يزودن عليه إلا أن يكون معهن أخ. طيب لا الثلث ما هو لهم، إذا كنا بنات خلص ما يتجاوز نصيبهن الثلثين أبدا، لا يمكن، ليس لهن، ما له دخل الثلث هذا، له وارث آخر، قد تكون الأخت عصبة مع الغير، قد يكون ذكر، الله أعلم، سيأتي في محلها. طيب خذ هذه المسألة، رجل مات وترك بنتا واحدة وأربع بنات ابن، وبنات الابن أربع، ما يقتسمنا معها؟ ما يقتسمنا. شوف أربع بنات ابن لهن السدس والبنت لها النصف. طيب رجل مات عن ابنتين وخمس بنات ابن، كم يأخذن الخمس بنات؟ ولا شيء لأن البنتين. إذا نعرف دائما إذا كنا الوارثات بنات ليس معهن أخ لهن، شوف ليس معهم أخ لهن، فلا يمكن أن يتجاوز نصيبهن ماذا؟ الثلثين. إن الطبقة الأولى إن أخذت الثلثين الطبقة الثانية ليس لها شيء، الطبقة الأولى إن أخذت النصف الطبقة الثانية لها السدس. طيب انظر لهذه المسألة، رجل مات وليست له بنات وإنما له بنت ابن واحدة تأخذ النصف. طيب له بنت ابن واحدة وبنت ابن ابن النصف والسدس. طيب أعطيكم واحدة سهلة جدا أكرر، رجل مات عن بنت واحدة وبنت بنت، بنت البنت كم تأخذ؟ السدس. بنت بنت بنت البنت ما ترث أبدا، شوف بنات البنت ما يرثن أبدا وإنما يرث أبناء الصلب بناتهن بنات الرجال الأباعدي وهكذا. أحيانا نخرج، أحيانا شخص يورث ولا يرث، بنت البنت هذه بنت البنت تورث جدتها، من هي جدتها؟ أم أمها، صح ولا لا؟ يعني إذا ماتت جدتها هذه تأخذ السدس أم أمها، ولكن هذه الجدة إذا ماتت ما تورث أبدا بنت البنت إلا أن تكون من ذوات الرحم أو الأرحام، ربما نشير لها إن شاء الله في نهاية الكتاب. ولذلك الفقهاء يقولون العمة مسكينة فإنها تورث ولا ترث. العمة ما ترث أبدا، ما ترث أبدا، وإنما تورث، لأنها تورث من ابن أخيها، وابن الأخ يرث أو بنت أخيها، ولكن العمة ما ترث. العمة ما ترث، العمة ليست من ذوي الفروض، وإنما هي من ذوي الرحم، سيأتي إن شاء الله في محل. أما الخالة فلا ترث ولا تورث، الخالة ما تورث ولا تورث. الجد لأم، الجد لا، أبو أمك لا يرث ولا تورثه، لا يرثك ولا ترثه، ولكن الجد أم الأم قد ترث ولكنها لا تورث. طيب نعم فضل. قال رحمه الله: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد. نعم، قال نفس الكلام الذي قلناه في البنات وبنات الابن نقوله في الأخوات الشقيقات إذا كان معهن أخوات لأب. افرض أن الأخوات الشقيقات بنات لأنها أقوى بالقوة، والأخوات لأب بنات ابن. نفس الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل، رجل مات وله أختان شقيقتان وليس معهم أولاد، لهما الثلثان، له أخت شقيقة النصف، له أختان شقيقتان وأخت لأب الثلثين وليس لها شيء، أخت شقيقة وأخت لأب النصف والسدس، أخوات شقيقات يشتركون في الثلث، يشتركون في الثلث. لكن الفرق بين الأخوات وبين البنات، البنت لا بد أن ترث على كل حال، إما بالطريقة الأولى مع أخيها فترث المال كله أو ما بقي، أو أن ترث بالفرض نصف وثلثين. أما الأخوات فإنهن لا يرثن مطلقا إذا كان هناك أصل أو فرع، فرع ذكر لا يرثن إذا كان هناك أصل، يعني أب أو جد على الصحيح. سيمر معنا أن الصحيح أن الجد يحجب الأخوات، والأمر الثاني أن يكون هناك فرع ذكر، أن يكون هناك ولد. وأما إذا كان هناك يعني بنات فبالإمكان أن ترث الأخت مع البنت في التعصيب مع الغير، وسيمر معنا في محله. نعم. طيب أعطيكم مسألتين أو ثلاث على ما مضى، ما ودنا نجاوز الشيء حتى نكثر من مسائله. رجل مات وله ابن وأخت شقيقة واحدة وأختان لأب، اقسمها لي. رجل مات عن ابن واحد فقط بس، ولكن له وأخت شقيقة واحدة فقط وأختان لأب، ابن وأخت شقيقة وأختان لأب، خلنا نبدأ بها. طيب الأخت كم تأخذ شيء؟ سمي شيخ يحجب. ليش؟ من كلامنا الذي قبل قليل قلنا الأخوات لا يرثن إذا كان في هناك ماذا؟ فصل أو فرع، إذا صار هناك ولد، مدام في ولد ما يرثن مطلقا مطلقا مطلقا. طيب شو خذ الثانية؟ رجل مات عن ولد وبنت واحدة وبنت ابن، سمشي الولد من ذكر الحظين، إذن بنت الابن ما ترث هنا لأن الثلثين خاص راحت، أصلا ما فيها ثلثين لكي تشارك فيه. واضحة المسألة ولا أعيدها؟ واضحة؟ واضح. طيب سم المال كله للذكر والبنت، ولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، من ثلاثة اثنين وواحد، للولد اثنين من ثلاثة يعني الثلثين، وللبنت واحد من ثلاثة. طبعا الفرضيون ما يقولون الثلثين وثلث، وإنما يقولون اثنين من ثلاثة لأنها من باب التصحيح لكي لا تشتبه بالفروض، لكي لا تشتبه بالفروض. طيب مسألة ثانية، رجل مات عن بنت واحدة، ما أدري هذه وإن كانت ليست معلقنا لكن هي تفهم منه، بنت واحدة وبنت ابن وابن ابن، بنت واحدة وبنت ابن وابن ابن. سمي شيخ البنت نبدأ على حسب ترتيبي أنا. البنت كم تأخذ؟ السدس؟ ما أسمع ترى. النصف؟ ليش من كلامنا هذا؟ لماذا؟ نعم، نحن قلنا إن هؤلاء الأربعة إذا كان فيها صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه، صح؟ صاحب الفرض هنا البنت نصف، والباقي لهم يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا مما قلنا قبل قليل، لابن الابن مع أخته بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وضحت المسألة ولا عيد الثانية؟ نحن قلنا قبل قليل أن هؤلاء الأربعة الأبناء وأبناء الابن والإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء إذا كان فيها فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه النصف البنت، وما بقي لهم الذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الأخيرة ثم ننتقل. لو أن امرأة مات عن بنت واحدة، زين، وأخت وأخ شقيقين، هنجيب واحد جديد. سمي شيخ. نعم أحسنت، واضح. أظنها ما في أي إشكال. يعني الآن إذا كنت فهمت هذه الطريقة فإن الباقي كله سيسير على هذه الطريقة، سهل جدا. اليوم سنقف عند الفرائض إن شاء الله، ونقف نبدأ بالتعصيب الأسبوع القادم. تفضل. ما في ثلثين، باقي الثلثين إذا لم يكن معها معصب. لو كانت وحدها صح تأخذ السدس تتمة الثلثين، بقي المال لأن في فرض، وهي معها معصب أخوها. الحالة الأولى أول ما بدأنا قلنا صار ذكر وأنثى من نفس الدرجة ونفس القوة. نعم تفضل. قال رحمه الله: واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. نعم، هذه مسألة ذكرناها قبل قليل، أنه إذا استغرق الثلثين، ثلثي البنات أخذته البنات التي في الدرجة العليا، فإن البنات التي دونهن لا يأخذن شيئا إلا أن يكون معهن معصب، وهذا المعصب قد يكون في درجتهن مثل ماذا؟ مثل أن يموت الشخص وقد ورث بنتين فأخذت ماذا؟ الثلثين. لو قلنا بنتين وبنت ابن، بنت الابن هنا ماذا تأخذ؟ تسقط. طيب لو كان معها معصب في درجتها فالبنتان أخذت ماذا؟ الثلثين. وبنت الابن مع أخيها أو ابن عمها، قد يكون ابن عمها قد لا يكون أخاها، قد لا يكون أخاها وإنما يكون ابن عمها لأن ابن الثاني. واضح كيف الفكرة؟ طيب فبنت الابن مع ابن الابن يأخذ ماذا؟ الباقي. هذا في درجتها، قد يكون أنزل منها. رجل مات عن بنتين لهما الثلثان، وبنت ابن ليس لها شيء هنا إلا أن يكون معها معصب. من المعصب؟ ابن ابن ابن ابن الحفيد، فيرث مع عمته. يعني هو كان مباركا على عمته، كان مباركا على عمته بالضبط. واضح هذه المسألة؟ يعني هي تقريبا نفس الذي قلنا قبل قليل، ما زدنا اللهم إلا أو أنزل منها، فقط أن تعرف أن التعصيب النساء قد ترث المال في درجتها أو من عصب معها لبنات الابن. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. نعم، قال كذلك الشقيقات، تكلمنا عنها قبل قليل، يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن. مثالها رجل مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب، أخت الأب ماذا تأخذ؟ لا شيء، سقطت. لكن لو مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، أخت وأخ لأب نفس الشيء، ماذا نقول؟ يأخذون الباقي لأنها عصبها، باركها، جاب لها مال. طيب شوف الصورة هذه، لو أن رجلا مات عن أختين شقيقتين وأخ شقيق وأخ لأب وأخت لأب. أعيدها، مات عن خمسة، أختين شقيقتان، عن أختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأخت لأب، وأخ لأب. ما رأيكم؟ الإخوة الأشقاء. شلون عرفناها؟ من كلامنا الذي قبل قليل احنا قلنا أربع درجات، هي طريقة تقسيم الشيخ سهلة للفهم. مدام أنه استوعب المال من الذكور والإناث الأشقاء، إذا من دونهم يسقطون، مدام فيها استيعاب للمال اللي هي أول كلمة قلناها، الأبناء ثم أبناء الإبن ثم الأشقاء ثم الأب. مدام استوعب أبناء الأشقاء المال سقط من؟ الإخوة لأب، الإخوة لأب. واضح هذه المسألة؟ قال رحمه الله: وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهن السدس وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم. نعم، هذه المسألة تتعلق بالإخوة لأم، فإن الإخوة لأم ليس لهم تعلق أبدا بالإخوة الأشقاء ولا بالإخوة لأب، ليس لهم أي تعلق مطلقا، فإن نصيبهم يختلف تماما عنهم. وأسهل ما في ومن أسهل القسمة قسمة نصيب الإخوة لأم، فإن الله عز وجل ذكرهم في كتابه وقال: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت قرأها سعد رضي الله عنه من أم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الرجل إذا كان له أخ لأم بس بشرط أن يكون كلالة، بمعنى ليس له أصل ولا فرع، ففي هذه الحالة فإنهم طبعا أصل ذكر والفرع مطلقا أنثى أو ذكر، فإنهم في هذه الحالة يرثون السدس إذا كانوا واحدا أو الثلث إذا كانوا أكثر. نضرب أمثلة على الإخوة لأم. لو أن رجلا مات، نبدأ بالسهل وننتقل لما هو أصعب. لو أن رجلا مات وليس له في هذه الدنيا إلا أخ واحد من أم، ماذا يرث الأخ؟ سدس. هذه سهلة، سدس. طيب، رجل مات وليس له في الدنيا إلا أخت لأم، أخت لأمه. شو معنى أخت لأم؟ يعني أبوهم ماذا؟ مختلف، هذا أبو فلان وهذا أبو فلان، أخت لأم تأخذ السدس، ليس له أصل ولا له فرع كذلك، أصل ذكر ولا فرع وارث. رجل مات عن أخ لأم وأختين لأم، شركاء في إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، نقسمها بينهم على كم؟ على ثلاثة، على حسب الرؤوس، على حسب الرؤوس. طيب شوف هذه المسألة، رجل مات عن أب وأخ لأم وأخ لأم، ما يرث، لأن احنا قلنا إن الأب إذا كان موجود فإنه يحجب الأصل الذكر، فإنه يحجب. طيب، رجل مات عن أخت شقيقة، شف، أخت شقيقة وأخت لأم، يلا لا أودينا عشان أشوف الوجيه التي لم تجب عشان أختار أوجه جديدة. ما في سمي شيخ، أخت شقيقة وأخت لأم، هذه كلها ذكرناها قبل قليل، تأخذ النصف. أحسنت، أحسنت. طيب، سأذكر مسألة أخرى، رجل مات عن أختين شقيقتين وأخت لأم وأخت لأب. شوف أعيدها، مات عن أربع خوات، عن أربع أخوات، ثنتان شقيقتان وواحدة لأب وواحدة لأم، من يعرف يرفع يده. سمشي الثلثين، كل الثنتين لأم ولأب ما يرثنا. في رأي ثاني عندنا، هنجيب وجها جديدا، ما في أحد منا يسار. سمشي لإيش؟ ترى من بسمعك. أحسن، شوف كيف في هذه الصورة الأخت لأم ورثت، ولكن الأخت لأب ما ورثت، فليس دائما نقول إن الأخت لأب ترث، فقد ترث وقد لا ترث، وأحيانا ترث الأخت لأب ولا ترث الأخت، يعني لا نعم، أحيانا ترث الشقيقة ولا ترث الأخت لأب، وأحيانا ترثان معا ومعهم الأخت لأم، وأحيانا ترث الأخت لأم ولا ترث الأخت الشقيقة. ما في تعصيب للحين، ما جبنا بنات مع أخوات، البنات مع الأخوات عصابات مع الغير، ما تكلمنا عنها، الشيء الذي لم نأتي له لم أذكر له مثالا، ما في تعصيب، كلهم بنات. التعصيب دائما للذكور إلا للبنات مع الأخوات. الله قسمها هكذا، الله أعلم. القاعدة لماذا؟ لأن نصيب الثلثين حق البنات راح، نصيبكم خلص، أخذته الأختين الشقيقتين، زين، وهذه أخذتها. طيب انظروا هذه المسألة، رجل مات عن 10 أخوات شقيقات، 10 أخوات شقيقات وأخت لأم واحدة، ما رأيكم؟ هنشوف. سمي شيخ، طيب تأخذ السدس. سؤال الآن، ما هو أكثر، نصيب 1 من 10 من 2/3 ولا السدس؟ السدس أكثر. شوف الآن، الأخت لأم أرثت أكثر من الأخت الشقيقة، ورثت أكثر، فليس دائما هذه قسمة ارتضاها الله عز وجل لحكمة ارتضاها. ويقولون الحكمة في ذلك أن المرء مع إخوته لأمه دائما يكون أقرب من إخوانه لأبيه، لكن هذه حكمة غير منضبطة. شوف الإخوة الأشقة أقرب وأقوى، هب أن أبانا حجرا في اليم في المسألة اليمية مرت معنا أو الحجرية، ولكنها قسمة ارتضاها الله عز وجل لا نعلم حكمتها، وهذه المسائل سبقت كلها بإجماع ما فيها خلاف. نعم، في إشكال في الأم؟ طيب حنا قلنا هنا الأخ لأم يرث ميراثا أكثر، هل يزوج؟ صح، ما ذكر النكاح، النكاح سيأتي معنا. الأخ لأم لا يزوج أبدا، بخلاف الأخ لأب فإنه يزوج. طيب مثال الأخير قبل أن ننتقل، رجل مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم، ودنا في سبورة نكتب فيها أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب أو أخت لأب وأخ أو أخت لأم، خليهم 3 أخوان، ما رأيكم؟ أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، 3 أخوان، إحنا دائما أخوات، خلينا نجيب أخوان، ما رأيكم؟ أنا أريد من لم يشارك، هي سهلة، أسهل وحدة، أخ شقيق 3 أخوان من كل جهة واحد، ها، سمي شيخ، الأخ لأب، لأب، أخ، أخ، أخوان، 3 أخوان، الأخت لأخ، أخ، أخ يأخذ السدس، والأخ واحد شقيق واحد، الباقي الأخ الشقيق. شوف كيف الأخ لأب لم يرث، واضح هذه المسألة، أظنها واضح، بس مع كثرة المسائل تثبت في الذهن. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله: وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. نعم، هذه واضحة، وهو شرط الكلالة، أنهم إذا وجد فرع سواء ذكر أو أنثى، بنت أو ولد، ولو كانت البنت لا ترث إلا النصف فإنها تحجب. طيب بناء على ذلك، شوف هذه المسألتين سأذكرهما بالبنت ومع عدمها، بنت وأخت شقيقة، لا ما أبغى دخل البنات مع الأخوات. طيب نكتفي، ستأتي المسائل البنات مع الأخوات إن شاء الله في محلها. قال: وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم. هذه يعني كما قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالمرأة إذا ماتت من أسهل الفرائض نصيب الزوجة والزوج. المرأة إذا ماتت فإن زوجها يرث نصف مالها إن لم يكن للزوجة ولد، سواء الولد منها أو من غيرها، سواء الولد منها منه عفوا أو من غيره. فإن كان لها ولد منه أو من غيره فإنه ينتقل من النصف إلى الربع. امرأة ماتت عن زوج وبنت، هل سبقت معنا قبل قليل؟ سم الربع والبنت النصف، باقي الربع عاد من يريثه سيأتي في محله. زوجة ماتت عن زوج وأخ، لا وأب أحسن أقوى، زوجة وأب سمي شيخ إيه؟ والأب الباقي أحسنت. زوجة ماتت عن زوج وابن ابن، ما لها ابن لكن لها ابن ابن، سم ابن الابن له الربع ولا الزوجة الربع والباقي الابن. طيب زوجة امرأة ماتت عن زوج وبنت بنت، سمي شيخ، وبنت البنت كم؟ بنت البنت ترث؟ ما ترث. إذن الزوج كم يأخذ؟ النصف، لأنها ما ورثت، لها بنت بس بنت بنت ما ترث، إذن النصف. طيب فضلش. قال رحمه الله: وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم. نعم نفس الشيء نفس الكلام، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فنفس القضية وأمرها سهل، الزوجة لها الربع والثمن. أسهل الأنصبة الزوجة والزوج، لأن ما في إلا خيارين الوجود والعدم. وميزة الزوج والزوجة أنهم لا يحجبان مطلقا أبدا، لا يحجبان حجب حرمان، وإنما يحجبان حجب نقصان، وحجب النقصان سهل جدا عندهم بوجود الولد. إذا وجد الولد الوارث ذكرا أو أنثى فإنه في هذا الحال يكون نقصان من النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثمن. نعم. قال: وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك. نعم، هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في نصيب الأم، أن الأم ترث السدس إذا كان يوجد للميت ولد، كما قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان مما ترك إن كان له ولد. فالأم ترث السدس إذا كان وجد أي مولود ذكرا أو أنثى، ابن أو بنت، رجل مات عن ولد وأم، الأم السدس والولد الباقي، بنت وأم، البنت قلنا كم تأخذ؟ النصف، والأم كم تأخذ؟ السدس، لأنه وجود فرع وارث، فرع وارث مطلقا ولد أو أنثى فتأخذ السدس. إذن هذه سهلة، نعرف أن الأم لها ثلاثة أنصبة. قال: والثلث مع عدم ذلك، أي إن لم يكن لها قبل ذلك. قال: أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات. الرجل إذا مات وكان له ورثته إخوانه أو أخواته وأمه فقط، فإنهم إذا كان الإخوة يعني ليس له أبناء، ليس له أبناء، فإن كان الإخوة واحد فقط فإن الأم تأخذ الثلث، فإن كانوا أكثر من واحد فإن الأم تأخذ ماذا؟ السدس، طبعا اثنين ثلاثة أربعة وهكذا. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في الآية نفسها: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس، إخوة جمع، ما قال إن كان له أخ، ما يدل على أن اثنين فأكثر ينقص الأم من الثلث إلى السدس. إذا المرأة متى الأم متى ترث السدس؟ في حالتين: الحالة الأولى إذا وجد للميت ابن أو بنت، الحالة الثانية إذا كان للميت إخوة أكثر من أخ، أكثر من أخ. نضرب مثالين أو أمثلة على هذه قبل أن سنختم بالأم اليوم لضيق الوقت. رجل مات عن أم وبنت، سهلة ها فهد، السدس والبنت النصف. رجل مات عن أم وبنت ابن، سمشة أنت أيوة، بنت ابن، بنت الابن للأم بالثاء ولا بالسين؟ لا. ليش؟ عن أم وبنت ابن، بنت ابن، هناك فرع وارث. طيب، رجل مات عن أم وأخ لأب ليس لأم، انتبه، أنت شيخ إيه؟ يعني الأم تأخذ كم؟ أخ واحد، لا تأخذ الثلث لأنها أخ واحد والباقي يأخذها الأخ. طيب شوف آخر مسألة، رجل مات، لاحظ الملل عليكم الآن مع طول الفرائض، رجل مات عن أم وأخ وأخت وأخ وأخ وأخت لأم، لا لأب، لأب دع لأم بعد، عن أخ وأخت أقسم لها كاملة، ما أبغى تقول للأم كذا كاملة، يلا أنت انتهينا منك، سمي شيخ، سمي شيخ أنت، نعم بطاقية اللي معك قلم، كلنا طواقي، سم للأم السدس، أيوة، والأخ والأخت اللي تبي، احنا قلنا وشو تو، أخ لأب، الباقي لمن؟ للأخ والأخت. طيب أعطيك مسألة، أم وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب، أم وأخت شقيقة وأخ لأب، للأم السدس، والأخت الشقيقة مع الأخ لأب، النصف، هنا ما في تعصيب معها، ما تعصب، والباقي الأخ لأب، هنا فرضان ليس فرض واحد، وضحت المسألة؟ طيب نعم، تفضل شيخ. قال رحمه الله: وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. نعم، هذه المسألة نختم بها قبل أن نصل للجدات، نكون جدات إن شاء الله في الدرس القادم. هذه الحالة الرابعة للأم، نحن قلنا أن الأم لها ثلاث حالات، ترث الثلث السدس أولا إذا كان هناك ولد للميت، ذكر أو أنثى أو ولد ولد، وترث السدس أيضا إذا كان ماذا؟ هناك إخوة، إخوة أكثر من واحد، اثنين، وترث الثلث أكثر إذا لم يكن هناك لا إخوة، إما أن يكون هناك أخ واحد يعني أخ أو لا يوجد إخوة، أو وأيضا ليس أو ولا يوجد أبناء مطلقا، لا يوجد أبناء مطلقا، لا يوجد أبناء مطلقا، فتأخذ الثلث، تأخذ الثلث. طيب، في مسألة أشكلت على الصحابة رضوان الله عليهم، وسميت بالمسألة العمرية لأن الذي قضى فيها عمر رضي الله عنه، ثم قضى الناس بقضائه وأجمع المسلمون من عهد الصحابة عليه، ولها صورتان. قالوا: إذا هلك هالك عن زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، إيش معنى أبوين؟ يعني أب وأم، مات شخص ويرثه أبوه وأمه وزوجته، أو ماتت امرأة يرثها أبوها وأمها والزوج. لو أردنا أن نقسمها بالقسمة التي نعرفها، نبدأ في الزوج، للزوج لزوجته، نبدأ، نعم، الزوجة ماتت امرأة، فللزوج ماذا؟ النصف، وللأم ماذا؟ السدس، لا السدس ولا الثلث، الثلث، ما في أبناء، صح، كلام صحيح جدا، الأم لها الثلث، في أبناء؟ ما في، وهل فيه أخوة؟ ما في ولا أخ أصلا. طيب، أخذت الثلث، الأب يأخذ الباقي، لأن عدد هنا يكون بالتعصيب، لا يسأل كم أخذ؟ السدس، لا يمكن أن يأخذ الأب أقل من الأم، نحن دائما قلنا إما أن يستووا أو يزيد الذكر، مشكلة. خلنا نأتي لذكان الميت الرجل. لو أن رجلا مات وترك زوجته وأمه وأباه، للزوجة كم؟ الربع، ولأمه كم؟ الثلث، أربعة وثلاثة من 12 المسألة تكون من 12، الربع ثلاثة والثلث كم قلنا الربع ربع وإيش والثلث، نعم ربع وثلث سبعة، يبقى كم؟ خمسة. يعني الفرق نحن قلنا إما أن يساوي أو أن يكون أضعف أكثر ضعف، صح أن نصيب الأب أكثر ولكنه ليس على القاعدة. فقضى عمر رضي الله عنه قال إن الأب والأم يشتركان في الباقي، فيكون للذكر أو للأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني نصف للأم نصف حظ الرجل. نأتي مسألتنا قبل قليل فنقول إن لما ماتت المرأة وتركت زوجها فأخذ النصف، النصف الباقي الذي بقي بعد الزوج يقسم بين أبيها وأمها، لأبيها اثنين ولأمها واحد سهم واحد. طيب هذا يسمى ثلث الباقي تأدبا لأن لها الثلث، بدل ما نقول ثلث المال نقول ثلث الباقي، ولا هي في الحقيقة أخذت السدس، بدل ما نقول تأخذ السدس من باب الأدب مع النص الشرعي نسميه ثلث الباقي، أبقينا الثلث لكن الثلث الباقي. وضحت المسألة؟ لا، ليس مخالفة، أخذت الثلث لكن بعد خروج نصيب الزوج، وأجمعوا عليه، أجمع عليه أهل العلم من عهد عمر رضي الله عنه، ما نزلت إلا في عهد عمر، أجمع عليه المسلمون. الوقت بقي فيه تقريبا 4 دقائق أو 5، لكن نكتفي لأني أظن أن الفرائض تحتاج إلى حفظ. فأنا بودي يعني الأسبوع القادم يعني قبل أن نحضر ولو ب10 دقائق ربع ساعة نراجع فرائض اليوم، لأني سأسأل فرائض الأسبوع الجاي في دروس اليوم مثل هذه المسائل. أنا اليوم ما خرجت عن درسنا، الأسبوع القادم سنذكر الدرس القادم مع درسي اليوم بمشيئة الله. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.